بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم فلينزعه، فإن في أحد جانبيه داء وفي الآخر دواء، أو قال: فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وإنه لا يدفع بالذي فيه الداء. ذكر الإمام ابن قتيبة رحمه الله المتوفى سنة 276 من الهجرة في كتابه القيم تأويل مختلف الحديث أن بعض الزنادقة طعنوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكروا جملة من الأحاديث استشكلوها فرأوا أنها مخالفة للعقل، أو أن منها ما هو مخالف للقرآن، أو أن منها ما يخالف بعضه بعضا، وقال: وأن من هذه الأحاديث ما هو ضعيف أو موضوع فلا حاجة لنا فيه ولا حاجة لنا في الإجابة عليه، وأما ما كان من ذلك من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإليك جوابها. وذكر طائفة من الأحاديث منها هذا الحديث. هذا الكلام ذكره الإمام ابن قتيبة رحمه الله في القرن الثالث من الهجرة، وقد توفي رحمه الله سنة 276 من الهجرة، فلا بد وأنه قد صنف الكتاب قبل ذلك، ولا بد وأن هؤلاء الزنادقة ظهروا قبل ذلك. إذن فهؤلاء الزنادقة ظهروا بعد 200، ما بين عام 200 إلى عام 250 من الهجرة، والآن ونحن في القرن 15 من الهجرة ما زال هؤلاء الزنادقة يذكرون نفس الحجج، وما زال هناك طائفة من الخلق يفتشون في كتب التراث كما يقولون، فيقرؤون ما ذكره الزنادقة ويتعامون عمدا عما رد به عليهم الجهابذة، فيكررون شبهات ظهرت من مئات السنين، ثم يقولون عن أهل العلم والفضل أنهم محجوبون عن زمانهم، متأخرون يعيشون في قضايا قديمة قد انتهت، وهم الذين يفتشون في الكتب القديمة. ولكن ليتهم يفتشون عما ينفعهم، ليتهم يفتشون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن فهم الصحابة والتابعين والأئمة الأعلام لها، ولكنهم كالذباب لا يقعون إلا على كل سيء، ويجدون الترياق الواقي أمام أعينهم فيتعامون عنه عمدا. وكلما مرت الأمة بأحوال نهضة، وكلما وجدت في الأمة صحوة وعودة إلى دين الله تبارك وتعالى، كلما خرج هؤلاء الذباب ينثرون ثمومهم. وقد صارت الآن ذائعة الصيت سريعة الانتشار بعد تلك القنوات الفضائية التي دخلت كل بيت، وكم من مقدم برامج في هذه الفضائيات مأجور يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، فيستضيف هؤلاء الزنادقة يطعنون على دين الله تبارك وتعالى، ثم لا يأتي بمن يحسن أن يرد عليهم، بل يأتي بمن يثبت لدى السامع أن هؤلاء الزنادقة لديهم الحجة ولديهم البرهان وأنهم أصحاب النقد العلمي إلى غير ذلك. وبداية، إذا كان المقصود ليس هو حديث الذبابة ولا غيره من عشرات أو مئات الأحاديث التي طعنوا عليها، وإنما المقصود هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شئت فقل وليس المقصود هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب، فإنما المقصود هو الإسلام، فإنما المقصود هو الإسلام كله، لأنه متى طعن في السنة وهي الشارحة والموضحة للقرآن خرج إلينا كل زنديق ليفسر القرآن برأيه وهواه، ويا ليته يفسره برأيه وهواه، وإنما سيفسره برأي وهوى الغربي الذين يريدون منا أن نكون نسخة منهم، فهذه القضية بأسرها. وإذا كان الموضوع طويل الذيل فإننا نجمل فيه نقاطا تنبه على غيرها، ومن أراد الاستزادة فكتب الجهابذة الأعلام من أول الإمام ابن قتيبة رحمه الله مرورا بشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وانتهاء بالعلامة الأزهري أبو شهبة رحمه الله، وقائمة طويلة بعدهم قد دحضوا كل هذه الشبهات بفضل الله تبارك وتعالى. فنقول فيما يتعلق بحجية السنة بصفة عامة، إذا كان الكلام خارجا ممن يزعم انتماءه للإسلام، هل يسع أحدا من جيل الصحابة رضي الله عنهم إذا سمع كلاما من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكذبه؟ فإذا أخبر بشيء يقول له كذبت، أو أن هذا يخالف الواقع، أو أن هذا يخالف كلام أهل الطب، أو أنه إذا أمره بأمر يقول له ليس لك أن تأمرني، أو إذا نهاه عن نهي يقول له ليس لك أن تنهاني، فمن قال أنه يجوز لأحد إذا سمع الأمر مشافهة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكذبه أو يرده فقد كفر بإجماع أهل العلم. وأما من قال إذا سمع السامع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد له من السمع والطاعة، ولكننا نسمع عبر واسطة، فمن أين لنا أن تكون هذه الواسطة صادقة؟ قيل لهم إذن قد أقررتم أن أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم كانت دينا في زمن الصحابة رضي الله عنهم، فمتى نسخ هذا الدين؟ ومتى رفع هذا الدين؟ وكيف يكون دينا للصحابة ولا يكون دينا لمن بعدهم؟ فيلزمهم حينئذ أن يقروا أن ما جعلوه دينا للصحابة رضي الله عنهم لابد أن يكون دينا لمن بعدهم، وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون دينا لنا. وأما ما يتخوفون منه إن صدقوا في تخوفهم فنقول لهم إن الله تبارك وتعالى قد تعهد بحفظ الدين كله، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ثم بين أن الذكر يشمل القرآن والسنة حين قال ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فدل أن السنة هي الذكر المبينة لما نزل على الناس ولما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن، فشملها ذلك الحفظ. وبحسب الكسول وبحسب العامي أن يطمئن إلى هذا الوعد الإلهي ويركن إليه. وأما من ادعى مزيدا من طلب البحث والعلم فأمامه جهود علماء عظام جهابضة، كما قال فيهم من قال لما سئل عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة قال تعيش لها الجهابضة، فليذهب إلى كتبهم ولينظر إلى جهودهم وإلى أعمار أفنيت ليست في الصد عن سبيل الله ولكنها أفنيت في حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلا حرج ولا خوف في أن يضيع شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يدخل فيها ما ليس منها. قالوا ثمة أمر آخر، قيل وما هو؟ قالوا أنتم قد ثبت عندكم في الكتب التي ترونها تذكر الصحيح فقط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم رآهم يؤبرون النخلة، فقال لهم أرى أنكم لو لم تؤبروها لأثمرت، فلم يؤبروها فلم تخرج إلا شيصا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، فما أخبرتكم فيه من دين الله فخذوه وما أخبرتكم من أمر الدنيا فأنتم أعلم بأمور دنياكم. نقول لهم وجود ذلك الحديث في كتب السنة دليل على أن أهل الحديث وأهل السنة لم يكتموا شيئا وأنهم ذكروا كل شيء حتى تكون الأمة على بينة. ثم إنه ينبغي أن يكون مصدر ثقة لا مصدر شك، ذلك لأن قد علمنا من خلال ذلك الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم صحابته الذين هم نقلت هذا الدين أن هناك أمور تصدر منه بصفته بشرا وأن هناك أمور تصدر منه بصفته نبيا رسولا، وعليهم أن يميزوا بين هذه وتلك، وقد ميزوا ونقلوا لنا ما نقلوا. إذن فنحن نطمئن أن الناقلين وهم جمع كبير ثقات عدول فاهمين لدين الله تبارك وتعالى لم تخفى عليهم تلك القضية، فهذا الحديث كان ينبغي أن يكون مصدر ثقة لا مصدر شك إذا فهم كما ينبغي أن يكون. قد وقعت تلك الواقعة وقدر الله لها أن تقع، وبين النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام أن هناك أمورا جبلية بشرية عليهم أن يعلموا أن هذه تصدر عنه صلى الله عليه وسلم بمقتضى البشرية. ومن ثم فإذا نظرت إلى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم على كثرتها، هل هذه أقوال رجل يعيش في قومه في رسالته نيفا وعشرين سنة؟ إنما لخص الصحابة رضي الله عنهم ما ينبغي على الأمة أن تعلمه فيما بعد مما يفيدهم في أمور دنياهم في أمور دينهم. انظر إلى روايات الصحابة رضي الله عنهم عن غزوة بدر وعن غزوة أحد وعن غيرها أن الوقائع المشهورة تجد أنها لا تتعدى صفحات إذا ضمنت الروايات بعضها إلى بعض. ألم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام الطوال بغير هذه الكلمات؟ وأم أنهم قد فقهوا أن هناك أمور ينبغي أن تنقل إلى من بعدهم لأنها من الدين، وأن هناك أمور لا تنقل؟ إذن فكل ما نقله هؤلاء إلينا فهو من الدين إلى أن يثبت عكس ذلك، لا سيما وهو مما يذكر فيه الأمر مقررا واضحا، يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بخبر أو يأمر فيه بأمر. إذن فلا عليهم من هذه، هي الأخرى. فقالوا بقي أمر، أنكم قلتم أن جهابذة الحديث قد نخلوه نخلا، وكل ما يمكن أن يكون فيه شك من جهة عدم أمانة ناقله أو من جهة عدم حفظ ناقله أو من أي جهة سموه ضعيفا، وربما وصموه بالوضع على تفصيل لهم في ذلك، بمعنى أننا لا نثق أن هذا قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى ما وصفه علماء الحديث بالصحة، أنك عندما تقرأه في الكتب الصحاح أو فيما وصفه علماء الحديث بالصحة وكأنك تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. فتخيل هذا الموقف ثم اختل نفسك، ما الذي يمليه عليك دينك من إيمانك بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال ولكن إذا كنتم تزعمون ذلك فأنتم تقولون أن أصح كتب الحديث، حتى وصفتموه بأنه أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى صحيح الإمام البخاري، وقال ونحن نجد فيه أمورا لا يكاد يستسيغها العقل. فإذا كان كذلك سقطت الثقة بالبخاري، وإذا سقطت الثقة بالبخاري سقطت بمن دونه من باب أولى. قلنا لهم إن هذا الذي تستشكلونه هل رددتموه إلى أهل العلم؟ هل ذكرتم ما استشكل عليكم؟ فإنه قد يستشكل ليس فقط على الجهال من أمثالكم، وإنما قد يستشكل على أهل العلم أمورا فإذا ردوها إلى عالمها استبانت. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لصحابته الكرام انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فاستشكلوا هذا لأنه يعارض ما استقر عندهم من الأمر بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هل كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن أن يصدر ذلك من مؤمن، ولكن لا يمكن أيضا للمؤمن أن يحشو عقله بأمور متناقضة كما هي حال أسياد هؤلاء الزنادقة الذين يخرجونهم علينا لكي يواروا عوارهم، وما عندهم من متناقضات يستحيل جزما أن تدخل العقل، حتى أنهم في نهاية الأمر يعترفون بأن عقائدهم فضلا عما دونها يستحيل على العقل أن يدركها أو أن يفهمها أو أن يستوعبها. والواحد هو الثلاثة والثلاثة هم الواحد، وغير ذلك مما لا مجال لتفصيله الآن. ولكن الصحابة رضي الله عنهم مقتضى إيمانهم أنهم ينبغي أن يسلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقتضى إيمانهم بأن هذا من عند الله، وقد أعلمهم الله عز وجل علامة التمييز بين ما عنده وما ليس من عنده، قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا وجدوا اختلاف سألوا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا وقالوا يا رسول الله ننصره إن كان مظلوما فكيف إن كان ظالما؟ قال تحجزه أو تمنعه من ظلمه. وعلى هذا المنوال حل علماء المسلمين من في جيل الصحابة فمن بعدهم كل ما يمكن أن يستشكل على ضعاف العقول أو على العامة أو على من لم يحط علما بمسألة ما، فلم يبق بحمد الله تبارك وتعالى في دين الله عز وجل شيء مما يتناقض أو يتعارض أو يغمض فهمه. وإن بقي في دين الله شيء بل أشياء تقول أن مستندها الوحي وأن العقل لم يدركها، وفرق بين أن العقل لم يدركها وبين أن العقل يراها مناقضة لمقتضياته أو يجد أنها يناقض بعضها بعضا. حرم الله تبارك وتعالى لحم الخنزير ووظفه بأنه رجس، وقد يرى البعض في ذلك شيئا ظاهرا من أنه يحب القاذورات، وقد يرى البعض الآخر بأنك قد تحبسه وتطعمه طعاما طاهرا فلا يكون مما يطعم القاذورات، والخنزير لا يفرق بين طاهر وخبيث. فقد يبدو لبعض الناس أن مجرد ولعه بالقاذورات كاف في تحريمه، وقد يقول البعض ليس كذلك، فإن حتى بهيمة الأنعام لو أنها لم تجد طاهرا ربما اضطرت إلى أكل الخبيث، ولكن الله تبارك وتعالى حرمه وأخبرنا أنه لا يحرم إلا الخبيث كما ذكر في صفة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فعلمنا أنه خبيث. هذا نقول علمنا هذا بالوحي ولم نراه بأعيننا، والوحي عندنا أصدق مما نراه بأعيننا، وهذا أمر. وأن يوجد في الوحي تناقض أو أن يوجد في الوحي ما يناقض العقل أمر آخر، لا يمكن لمؤمن أن يكون يظن وجود تناقض بين الشرع والعقل أو بين نصوص الشرع بعضها وبعض ويسكت على نفسه، لابد أن يزيل هذا التناقض حتى يكون عنده برد اليقين الذي هو من لوازم ومن شروط الإيمان. وأما أن يوجد أمر نقول علمناه بالوحي فهذا هو الأصل، نحن نثق في الوحي أكثر من ثقتنا بعلومنا التجريبية، ناهيك عن الأمور التي لا تدرك إلا بالوحي أصلا كما هي من أخبار خلق الكون وما أخبار ما يكون في يوم القيامة أو نحو ذلك، ثم يكتشف العلم يوما فيوما أسبابا جديدة فنقول الحمد لله رب العالمين. يجدون في هذا الخنزير من أنواع الميكروبات الشيء الكثير فيعاند أعداء الله تبارك وتعالى، قلنا بأس نطهوه طهيا جائرا أو نجمده إلى درجة 20 درجة تحت الصفر تموت كل هذه الميكروبات. وأين كان أسلافهم الذين أكلوه كما يأكلون سائر بهيمة الأنعام إلى أن اكتشفوا بعلومهم هذه الميكروبات، ثم اكتشفوا أنه يمكن أن يتقوها بهذا الطهي الجائر الذي لا يكاد يحسنه أحد، أو هذا التجميد الشديد الذي لم يتيسر للخلق لا سيما في البلاد الحارة إلا منذ زمن يسير. وهكذا فنقول إذا استشكل أحد من العامة مهما بلغ علمه في أمر الدنيا، بل إذا استشكل أحد من العلماء أمرا حتى وإن كان من العلماء في دين الله تبارك وتعالى، فعليه أن يكله إلى عالمه وسوف يجد جوابه، ولكن القوم كما ذكرنا لا يريدون ذلك، بل لا يريدون إلا الطعن في دين الله تبارك وتعالى، بدليل أنهم يكررون شبهة سبق الجواب عليها من أكثر من 13 قرنا وهم يرددون الشبهة دون أن يذكرون الجواب. من هؤلاء الزنادقة الذين عناهم الإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى؟ ماتوا ومات ذكرهم وذهبوا إلى مزبلة التاريخ، ثم جاء زنادقة آخرون، ثم جاء المستشرقون فأخذوا خزانات الكتب التي سرقوها من بلاد المسلمين فنقلوها وكتموا ما فيها من علم نافع، واجتروا هذه الشبهات مرة أخرى ونشروها في كتبهم، فلم يقبل عليها أحد لأنها خارجة من عند الأعداء، فاصطفوا من الزنادقة من أبناء المسلمين من جعلهم زنادقة جدد يأخذون الكلام عن كتب المستشرقين، وما دروا أن هؤلاء المستشرقين سارقون فيما ينقلون، سارقون عن زنادقة سابقين، وما يدرون أن الأمة سبقت وقد أجابت عن هذه الشبهات عشرات المرات، ولكنهم يصمون آذانهم عن ذلك. فأما حديث الذبابة الذي يطعنون به في صحيح البخاري حتى يقول لنا أن ما وضعه علماء الحديث من ضوابط لتمييز الصحيح من الضعيف والتي بها نقول للأمة أن تطمئن فيما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا نخل بواسطة هؤلاء المحدثين أنهم عليهم أن يعاملوه كأنهم سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا نحن نسقط لكم صحيح البخاري بحديث واحد بحديث الذبابة أو بغيره من الأمثلة. نقول أجاب العلماء قديما يوم أن كان الطب بدائيا وقالوا لهم لا عليكم، انظروا إلى الذباب إذا وقع على الطعام بأي جهة من جهتيه وبأي أعضائه يضع قدمه على الطعام، ثم خذوا ذلك الذباب وادعكوا به الجروح بجهة أخرى غير التي ينزل عليها الطعام، فوجدوا آنذاك قبل 12 قرنا من الزمان أنهم استطاعوا أن يستخرجوا من الذباب مصلا واقيا للدغات ذوات السموم وليس فقط للدغ الذباب ونحوه من الحشرات، وثبت لهم بالطب القديم آنذاك أن الأمر كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصر الزنادقة على زندقتهم وقالوا من أين للذباب أن يعرف أن فيه داء ودواء، ومن أين له أن يتقي وأن ينزل بالتي فيها الداء؟ قلنا سبحان الله، ألا يرون إلى خلق الله كيف نوع في الخلق وكيف تهاجر الطيور المهاجرة، يفقص بيضها فتهاجر على خريطة لا تتغير أبدا، وكيف تهاجر الأسماك وبعضها يكون في المحيطات الكبرى فيهاجرون مسافة طويلة إلى المياه الدافئة في البحر المتوسط، ثم يعود السمك الصغير نفس المسافة التي جاء فيها وهو بيض في بطن أمه. كيف هدى الله تبارك وتعالى، كيف أعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟ فهذا الذي يقولونه يجعلهم أضحوكة للخلق أجمعين، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنحن نصدقه ونجزم بما قاله صلى الله عليه وسلم، ثبت لهم بطريق الطب القديم ثم عاد وقد ثبت لهم بطريق الطب الحديث. لا تظنن أن هذا الطب الحديث كان منذ سنتين أو ثلاث أو خمس أو عشر، فإن بعض الجامعات الطبية الألمانية قد أثبتت ذلك الحديث قبل سنة 1900، وقد نشر بحث تفصيلي في كيف يستخرج مضادات حيوية من الذباب في جامعات ألمانية وأمريكية في غضون سنة 1930 وما بعدها، وما زال هؤلاء الببغاوات يكررون نفس الشبهة وكأنهم لا يقرؤون ولا يفهمون، أو وكأنهم لا يريدون أن يقرأوا ولا يريدون أن يفهموا. ثم جاءت بعض الجامعات السعودية وأعدت بحوثا مفصلة حول هذه القضية، ونشرت أيضا في دوريات علمية حديثة، وما زال القوم مصرون على ترديد شبهات أثبت الطب نفسه خلافها، ولكنهم يصرون على عمالتهم وعلى زندقتهم وعلى محاولتهم في الطعن في دين الله تبارك وتعالى. ونحن لم نكن بحاجة إلى أن ننتظر نتائج تلك البحوث، لأن الأمر أصلا لم يكن مشكلا، فقدرة الله، فالله تعالى على كل شيء قدير. وليس خلق الدواء الداء بأعجب، وليس خلق الدواء بأعجب من خلق الداء، ولا هذا وذاك بأعجب من خلق الذبابة ذاتها. وكل هؤلاء مما يصدق عليهم قوله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. ونحن نقول لهم: إذا وجدتم في دين الله شيئا متعارضا، أو وجدتم شيئا معارضا للعقل ومقتضياته، لا أنكم تجدون شيئا لا تعلمونه، فأما من فإذا وجد في دين الله تبارك وتعالى شيئا لا يعلمه الإنسان بحواسه، أما الكافر فنقول له: لا يلزمك أن تصدق به، نحن لا ندعوك إلى أن تصدق بحديث الذبابة ولا بغير، ندعوك إلى أن تشهد شهادة أن لا إله إلا الله، إلى أن تتراجع عن مناقضة العقل والفطرة والمنطق فتجعل الثلاثة واحدا والواحد ثلاثة، ولا ندعوك إلى هذه التفاصيل. وأما المؤمن فيعلم أن ما جاءه من الوحي أصدق مما يراه بعينه، ويمن الله تبارك وتعالى على الخلق بعد ذلك بأن يروا كثيرا مما كان مستترا عنهم، فيكون هذا دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أنه قال ما قال بالوحي. يبقى لهم شبهة، يقولون: هذا أمر مستقذر، فكيف يؤمر به؟ فنقول لهم: من الذي قال لكم أن دين الله تبارك وتعالى نزل لكم أنتم فقط وأنتم شبعانين متكئين على أرائككم مما تأتي عليكم من أموال من حلها أو من حرامها أو من ثمن عمالتكم وطعنكم في دين الله تبارك وتعالى؟ دين الله نزل لكل زمان ومكان، ونحن نعلم أن هناك بلاد تعاني المجاعات، وبلاد تعاني الجفاف، وبلادنا تهدد اليوم بالجفاف من أسيادهم الذين يؤذونهم علينا لكي يطعنوا في ديننا. فإذا كان الرجل في صحراء أو في بلد فيه جفاف أو في قلة من الطعام ووقع الذباب في إنائه، ترى هل يأكله بعد أن صار مستقذرا أم أن يريقه ولا يبقى له شيء؟ وقد أخبره الشرع أن بوسعه وليس لازما عليه، إن كان محتاجا لذلك الطعام والشراب، فإذا كان الأمر من الاستقذار فهو وشأنه، وإن كان الأمر من الخوف من الضرر فقد أعلمه الشرع أن في نفس تلك الذبابة وقاية من هذا الضرر، فمن شاء أن يفعل هذا ظنا بطعامه أو شرابه وما أكثرهم وما أكثر من يحتاج إلى ذلك فليفعل، ومن ليس في حاجة إلى ذلك فلا يلومن الشرع أن قدم للناس حماية لطعامهم وشرابهم في كل زمان ومكان. وكم من الناس يكون في أحوج الأحوال إلى هذا، وكم يأمرون الجند في الجيوش والمعارك أن يأكلوا المستقذرات بل والتي فيها ضرر. فهاهنا الشرع يخبرك بأنك ربما تكون مضطرا إلى أن تأكل ما وقع عليه الذباب وتتغاضى عن الاستقذار وعن كل شيء. قيل لك: إن كان ولا بد أن تأكله فادفع الضرر، فإن الله قد خلق فيه ذاته دفعا للضرر، إذا غمسته عادل الدواء الداء وذهب بفضل الله تبارك وتعالى. وهذا أمر صدق به المسلمون لأن الوحي عندهم كاف في أن يصدقوا، ويصدق به الجميع الآن إلا هؤلاء المغيبين لأنه قد ثبت في هذه المعامل. فليس الأمر في أنه إلزام للناس أن يأكلون شيئا مستقذرا، ولكن فيه أنهم إن كانوا سيقبلونه مع استقذارهم له فليدفعوا الضرر، ويبقى أمر الاستقذار لكل واحد وشأن، لا سيما وأن الذباب خلقه الله عز وجل لحكم، منها ما ورد عن الحسن البصري رحمه الله أنه سئل: لماذا خلق الله الذباب؟ قال: ليذل به الجبابرة. فالذباب لا يمكن أن يتقيه أحد، وقد نقلت وسائل الإعلام كيف دخل الذباب إلى البيت الأبيض الأمريكي واضطر يعني ساكنه إلى أن يقتلها بيده، ولم نسمع آنذاك عن الاستقذار ولا عن غيره. فإذا الذباب يمكن أن يقتحم على الناس معايشهم، خلقه الله ليذل به الجبابرة. وأما أهل التواضع فهم يعلمون أن الدنيا حقيرة لا تساوي عند الله جناح بعوضة ولا جناح ذبابة. وإذا أما أفسد الذباب عليهم طعاما أو شرابا فإن الشرع قد أخبرهم بطريقة الوقاية منه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه. وأقول قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أجاب الإمام ابن قتيبة رحمه الله في العصور المتقدمة على شبهات هؤلاء الزنادقة، ومنها شبهاتهم حول حديث الذباب. ثم تتابع علماء آخرون على الإجابة على هؤلاء الزنادقة، كان من أبرزهم في العصور الوسيطة الإسلامية شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. ثم تتابع علماء آخرون على الرد على هؤلاء الزنادقة، كان من أبرزهم في العصور المتأخرة المعاصرة العلامة أبو شهبة رحمهم الله جميعا. والقوم يصمون آذانهم ويعمون أعينهم عن مناقشة كل هذه الحجج. ولكن متى تخرج هذه الشبهات؟ ولماذا نكتشف فجأة أنه قد قامت حملة ضد كتاب صحيح البخاري، وفجأة نجد ثلاثة أو أربعة من هؤلاء القوم كل في طريقه يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأمر يكون له حسابات معقدة وارتباطات بمصالح الآخرين. الكنيسة الغربية تعاني معاناة تهز كيانها هزا من الفضائح الجنسية المتعاقبة والقضايا التي رفعت عليها في كل أنحائها، حتى اضطرت إلى الاعتذار العلني المتكرر من أنها سوف تعيد حساباتها في هذه الجزئية. الكنيسة الشرقية تعاني معاناة بالغة في أمر ما زعموه من أن عيسى عليه السلام قد نسخ مشروعية الطلاق الذي كان موجودا في شريعة موسى عليه السلام، في ذات الوقت الذي يزعمون فيه أنهم لا يؤمنون بالنسخ. والحوارات والصراعات بينهم على أشدها بلغت إلى أن بعضهم يشكك في نسبة هذا النص إلى الإنجيل أصلا، والبعض يريد أن يتخطاه حتى لا يكون الأمر شاقا، زاعما بأن أتباع هذه الديانة قد أغفلوا ذلك النص طوال عمرهم لصعوبة تحقيقه، لا سيما في الأحوال التي تستحيل معها المعاشرة، أو يفقد فيها الزوج فقدا تاما، أو تطول غيبته، أو تعجز الزوجة عن المعاشرة، أو تعجز عن الإنجاب، أو تبتلى بمرض عقلي أو نفسي أو بدني يمنع حتى الاقتراب كالبرص والجزام إلى غير ذلك من الأحوال. وهذه كلها عند من يتمسك بحرفية النصوص عندهم قد جمعه الله بامرأة لا ينبغي أن يفارقها، لأنه إذا فارقها فسيكون قد فارقها بفعل الإنسان. وهذه قضية قد تحتاج بسطا، كيف ينسب هذا إلى الله وينسب ذاك إلى الإنسان، وكلاهما من شريعة الله تبارك وتعالى باعترافهم أنها كان من شريعة الله التي أنزلها على موسى عليه السلام. هذه الفضائح تهز كيانات هؤلاء القوم، وتجعل هناك من يقول هل يمكن أن يكون هذا الدين بكل ما فيه من تناقض، وبكل ما فيه من مناقضة للعقل والفطرة، وبكل ما فيه من مناقضة داخلية بين نصوصه، هل يمكن أن يكون من عند الله؟ حينئذ يهدي الله تبارك وتعالى من شاء منهم إلى دينه. فإذا وجدوا ذلك أخرجوا هؤلاء الزنادقة الذين يتحركون بإشارات أو بالريموت كنترول كما يقولون، فيخرجون في وقت واحد يريبك، وكأن صحيح البخاري لم ينشر إلا اليوم، وكأن حديث الذبابة لم يقرأ إلا اليوم، وكأنهم قد اكتشفوا فيه مشكلة ولم يتتابع على ردها علماء عبر كل العصور، يخرجون لكي يقولوا أن جميع الأديان متساوية في تناقضها واضطرابها ومناقضتها للعقل، وإن أدى ذلك السلوك إلى أن يهاجر الناس هجرة جماعية إلى الإلحاد، فالإلحاد عندهم أهون من أن يدخل الناس في دين الله تبارك وتعالى. ولكن الناس يدخلون بحمد الله تبارك وتعالى في دين الله أفواجا، ولا يهلك إلا من سلم عقله لأمثال هؤلاء الأفاكين، ولم يطلب العلم عند أهله، ولم يطلب إزالة الشبهة من أهلها. فبحمد الله تبارك وتعالى ما من شبهة يثيرها أعداء الله تبارك وتعالى إلا ولها عند أهل العلم القدماء والمعاصرين من الأجوبة ما تورث صاحبها برد اليقين، وما يجعله على ثقة من أن هذا الدين من عند الله تبارك وتعالى، بل ما يطعنون من شبهة على دين الله إلا وكانت دليلا وأمارة من دلالات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في هذا الحديث الذي حقه أن يوضع ضمن الإعجاز الطبي في القرآن، لا أن يكون شبهة كما يردد هؤلاء المارقين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ورزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا اللهم للمتقين إماما، اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.